وهو يحركها، فكل واحد باجتهاده. فأنا كنت أحرك هكذا، فطول ما أنت قاعد تصلي وأنت بتعمل كده، فالرجل بجانبك ما تعود، هو متعودين على الرفع في النفي والإثبات، أشهد أن لا إله إلا الله، يخفض إصبع مرة أخرى. فبدأنا نحن نحرك بهذه الصورة، طول ما أنت تصلي عمال تحرك إصبعك هكذا. فقال لي الرجل الذي صلى بجانبي، هو أنت طول الصلاة بتنطر دود؟ يعني إيه لما يكون واحد كده دود وعمل إيه؟ عمل ينطر. فأنا أقول له إيه ده؟ تبتستهزي بالسنة؟ هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، استغفر الله وأهيج وتبقى المسألة فيها عصبية، كيف تستهزي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأضع في خندق المستهزئين. كنا نجلس جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعدة، يعني بعد الركعة الأولى وبعد السجدة الثانية قبل أن يقوم للركعة الثانية يجلس وبعدين يقوم، وبعدين بعد الركعة الثالثة اللي هي الوتر، الوتر في الصلاة الركعة الأولى والثالثة قبل أن يقوم للركعة الرابعة يستوي جالسا وبعدين يقوم. فبعد السجدة الثانية خلاص أنا سأقوم للركعة الثانية، فأنا أقوم بهدوء عارف أن أنا سأجلس، صاحبي بجانبي ساهي، فأمل الركعة الثانية لأني قاعد، فأم قاعد ظن أنه سهى، لكنه سرعان ما رآني قم فقام. كل هذا بحركة عصبية هو لم يرتب لها، لكن أنا أرتب، أنا أعرف أنني سأقعد ثم أقوم هكذا بهدوء، هو لا خبرة عنده. فهذه الأشياء كلها يعني تدينه في صلاة وتاهي، هو غير منتبه لصلاته، فبعد الصلاة تقوم معركة بيننا، وإن هذا دين جديد وإنتم بدلتم الدين، ويحصل نوع من النفور الشديد، ونحن في غاية الإصرار على هذا الفعل. ما ندري إن جلسة الاستراحة مستحبة، ولا إن تحريك الإصبع مثلا مستحب، وتنفير قلوب هؤلاء لا يجوز، محرم أن ننفر قلوب هؤلاء. وظللنا 5 سنوات نحاول عبثا أن نقنع الناس بسنة واحدة، وهي صلاة سنة المغرب القبلي. هو الناس اعتقدهم أن المغرب غريب، وتؤذن وتقيم الصلاة في نفس واحد، على أساس أن إيه؟ المغرب غريب ووقته قصير، فإحنا عايزين ننشر هذه السنة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وبعدين قال لمن شاء، فكلمة لمن شاء دي كانت كفيلة أن تردعنا عن الإصرار على صلاة ركعتين قبل المغرب، لأن لمن شاء. لكن نحن كنا نعامل ناس كنا نعتقد أنهم جهلة، ولا بد من تعليم الجهلة ولو بحد الثناء. فكنت أنا الإمام وكان المؤذن ما أيضا من أصحابنا، فكنا نتفق مع بعض اتفاق، اقول له طبعا احنا بعد ما انت تقول لا اله الا الله حيقول لك اقم الصلاه، فاحنا لا نريد شوشرة، انا حكون متوجه للقبله، اول ما انت تقول لا اله الا الله انا اقول الله اكبر وصل خلاص، وانت كمان بعد ما تخلص اذان للخلف ضر الله اكبر، حتى لا ايه تتيح الفرصه لاي واحد يقول لك اقم الصلاه. وفعلا كنا نوافق، اول ما يخلص اذان انا اكبر وصاحبي يكبر، فكان ايه اللي يحصل؟ كانوا لا يصلون، إنما كانوا يشتموننا حتى نفرغ من الصلاة ولا يصلون، وعجزنا أن نقنعهم بصلاة ركعتين سنة المغرب قبل المغرب. وظل الوضع هكذا أيها الإخوة لمدة 5 سنوات. فبدأت أحضر دروس الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله، وبدأنا لأول مرة نتعلم في أصول الفقه إن مراتب النصوص الشرعية مختلفة، ففيه ما هو واجب قوي، وفيه ما هو مستحب يمكن تركه، وفيه ما هو مباح على استواء طرفيه ونحو ذلك. وبدأ يعني الإنسان يعني يعرف شيئا من العلم. فلما رجعت إلى البلدة مرة أخرى لم تمضي 6 أشهر إلا وقد يعني أمضيت دعوتي في وسط هؤلاء الناس في المدة، هذه المدة الوجيزة التي عجزت على مدار 5 سنوات أن أفعلها مع الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام سلك هذا المسلك. فأنت إذا يعني قرأت الحديث الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أو خالد بن الوليد أراد أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل لم يقتل صاحبه، مع أنه رجل واحد، لكن قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هكذا بالجمع. لماذا؟ لأن الناس لا يتحرون النقل على ها ما بال هذا الخبر يوصل لآخر واحد في جزيرة العرب يكون الرسول قتل 200. هو قتل رجلا واحدا، قتل رجلا واحدا، فإذا نقل الناس فإنهم لا يتحرون النقل. ولذلك صدق شعبة بن الحجاج لما قيل له: لما لا تحدثون القصاص؟ القصاص تعرفينه من نزع الموالد، اللي هو بيخترع قصص مبهرة كاذبة حتى يأخذ ما في جيوب العوام. يعني مثلا واحد مرة قاص بيقول للناس ايه، قالوا: انت تعرفوا ان الشفة العليا للجمل لماذا هي مشفوقة؟ تعرف البعير الشفة العليا مشفوق؟ بتعرفين ليه يا جماعة؟ قالوا له: ليه؟ قال: لان كان في جمل زعلان ايام الرسول، جمل زعلان، واصحابه يعني ايه يحملونه ما لا يطيق، فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكي اصحابه، فقال له: هز. وقام الرسول صلى الله عليه وسلم حاطط ايده على شفته، قامت شفة الجمل مقطوعة نصين. طبعا تسمع بقى الجماعة اللي عجبهم المسألة دي، الطرقعات جاية بقى من كل مكان في المولد، العوام يعجبهم مثل هذا. فشعبة بن الحجاج ان سئل: لما لا تحدثون أمثال هؤلاء؟ قال: إنهم يأخذون الحديث منا شبرا فيجعلوه ذراعا، على ما يعمل السيناريو وأفشات درامية ويعمل التحبيش إياها، يكون الحدث الحقيقي راح، لأن العوام يستهويهم القصص والحكايات الغريبة الخيالية. فهؤلاء أو هذه طبيعة أن لا يتحرون، فراح يقول لك: ما عرفتش ماذا قتل 20 على بال الثاني ما يوصل يحط صفر يبقى 200 والثاني يحط صفر يبقى 2000. طيب الرجل اللي هو في آخر الجزيرة اللي هو كان يفكر أن يرحل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: والله إحنا أسلمنا ونريد أن نرحل لننال شرف الصحبة وأنا أتعلم العلم، وهو لسه بيسرج بقى اللجام ولا عمال يعني يستعد بالبعيد، قال واحد: رايح فين؟ قال له: أنا ذاهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رايح ليه؟ ده نازل ذبح في أصحابه، بيقولوا 500 واحد ذبحهم اول امبارح. يقول لك: الحمد لله ان انا ما روحتش. ويجلس الرجل. الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف ان الناس لا يتحرون النقل، فما هي المفسدة ان يبقى رجل واحد حي ونحن نعرفه؟ لذلك قال: معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. وقال في هذا المنافق: المعلوم النفاق صاحب. وروى ابن حبان في صحيحه ان من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن ابي بن سلول خرج من اجمه فقال: لقد غبر علينا ابن ابي كبشه، لقد غبر علينا ابن ابي كبشه. كبشه هذا جد ام الرسول عليه الصلاه والسلام. حد منكم يعرف كبشة؟ لا يعرف أحد، لكن كلنا نعرف عبد المطلب. وكانت العرب إذا انتقصت إنسانا نسبته إلى جد غير مشهور، نسبته إلى جد غير مشهور. لذلك قال عبد الله بن أبي بن سلول: لقد غبر علينا ابن أبي كبشة، لأن النسبة إلى الجد المشهور شرف. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولم يقل أنا ابن عبد الله،